بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب فضل الدعاء. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى ليبين مكانة الدعاء وعظيم شأنه ورفيع قدره، وأنه أشرف العبادات وأعظمها وأكرمها عند الله تبارك وتعالى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة، وهي طاعة كريمة إلى الله عز وجل، حبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وقد مر عند المصنف رحمه الله تعالى باب عنوانه: من لم يسأل الله يغضب عليه. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا فيه دليل على حب الله تبارك وتعالى لهذه العبادة، وغضبه ممن يتركها ولا يقبل على دعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله. فالدعاء عبادة حبيبة إلى الرحمن، وهي أكرم شيء عنده سبحانه وتعالى. والدعاء عبادة يظهر فيها كمال الذل من العبد، والافتقار، والإقرار بالاحتياج إلى الله وعدم الغناء عنه طرفة عين. فالداعي ذليل بين يدي ربه، منكسر إليه تبارك وتعالى، مفتقر إلى فضله وكرمه وإنعامه سبحانه، مقر بأن الله عز وجل قدير على كل شيء، لا يعجزه شيء، وأنه تبارك وتعالى كريم جواد محسن رزاق منان معطٍ. فالداعي كل هذه المعاني قامت في نفسه، فذل بين يدي ربه تبارك وتعالى ولجأ إليه، وهو يعلم أنه لا أحد يغني عنه من الله شيئا، وأن الفضل فضل الله، والمن منه، والعطاء عطاؤه، والخلق خلقه جل وعلا. فيلجأ إليه داعيا وسائلا وطالبا. ثم كذلك الداعي عندما يسأل الله تبارك وتعالى يعلم أن دعاءه لله جل وعلا وسؤاله إياه مفتاح لكل خير يرجوه في الدنيا والآخرة، لأن الأمور كلها بيد الله، أمور الدين والدنيا والآخرة كلها بيد الله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيها شيء، بل هي لله وحده، يتصرف كيف يشاء، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى، كل ذلك بيده جل وعلا. ولهذا فالدعاء عبادة يظهر فيها الذل والافتقار والانكسار، وإظهار الفاقة والحاجة إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى. الدعاء عبادة عظيمة جدا وطاعة جليلة يحبها تبارك وتعالى من عباده. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان مكانة الدعاء وعظيم شأنه، وساق تحتها جملة من الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بيان مكانة الدعاء. بدأها بحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء أي من الأعمال والطاعات وما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأفعال، ليس شيء منها أكرم من الدعاء. فهذا يدل دلالة ظاهرة على مكانة الدعاء العظيمة، وأنه أفضل العبادات وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على منزلة الدعاء العلية عند الله جل وعلا ومكانته الرفيعة. قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وهذا يدل على أن الدعاء له كرامة عند الله وله مكانة. وكنا عرفنا فيما سبق أن الكرم، هذه الكلمة تعني اجتماع المحاسن، تعني اجتماع المحاسن. وعندما يكون الدعاء كريم على الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أن الدعاء اجتمع فيه أبواب الخير وأبواب البر والفضل. وهذا يظهر لك عندما تعلم أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، الأمور كلها بيد الله، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون كيف يشاء. ولهذا قال بعض السلف أحد التابعين قال: تأملت أبواب البر فإذا هي كثيرة، أبواب الخير كثيرة، الصلاة، الصيام، الصدقة إلى غير ذلك. يقول: وجدت أن ذلك كله بيد الله، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، أي كل خير يرجوه العبد في دنياه وأخرى، فمفتاحه الدعاء، لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فما طمعت فيه من خيري الدنيا والآخرة فهو بيده، تسأله تبارك وتعالى وهو جل وعلا لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناداه. قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. نعم. قال: حدثنا خليفة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أشرف العبادة الدعاء. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشرف العبادة الدعاء. والحديث سند شيء من الضعف، لكن معناه بمعنى الحديث المتقدم، فهو يدل على شرف الدعاء وكرم الدعاء ومكانة الدعاء عند الله تبارك وتعالى، وأنه أشرف العبادة، وأنه أشرف العبادة. وهو بمعنى حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا فيه دلالة على أن الدعاء أفضل العبادات وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه عبادة حبيبة إلى الله عز وجل، يحب من عباده أن يدعوه وأن ينادوه. وكلما أكثر العبد من دعاء الله وسؤاله عظم حظه من فضل الله تبارك وتعالى وعطائه ونواله. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول في مناجاته لله: يا من أحب عباده إليه من يسأله، يا من أحب عباده إليه من يسأله، ويا من أبغض عباده إليه من لا يسأله، وليس أحد كذلك إلا أنت يا الله. فالله عز وجل أحب عباده إليه من يكثر من سؤاله، يكثر من دعائه، وأبغض عباده إليه من لا يسأله، وقد مر معنا من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يغضب ممن يترك سؤاله ويحب ممن يكثر من سؤاله. وقد قيل: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: ادعوني أستجب لكم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة وأرفعها وأعلاها شأنا. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، وقوله: الحج عرفة، ونظائر ذلك. فالدعاء هو العبادة، أي أعظم العبادة شأنا وأعلاها مكانة وأكرمها عند الله تبارك وتعالى. قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا هو الشاهد، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فسمى تبارك وتعالى المستكبر عن عباد فسمى تبارك وتعالى المستكبر عن دعائه مستكبرا عن عبادته. وفي القرآن آيات عديدة تدل على أن الدعاء عبادة، آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على أن الدعاء عبادة، كقوله سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء عبادة، وإذا علم أن الدعاء عبادة فالعبادة حق لله، لا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى، كما أن الصلاة حق لله، الحج، الصيام، وعموم الطاعات كلها حق لله عز وجل على عباده، فالدعاء منها بل هو أعظمها، فهو حق لله عز وجل، فلا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب إلا من الله. فالدعاء عبادة وهي حق لله عز وجل، وصرفه لغيره تبارك وتعالى شرك بالله. قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فصرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله، وتسوية لغير الله بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء عبادة عظيمة وطاعة جليلة، ويحق لله تبارك وتعالى، ولا يجوز صرفها لغيره كائنا من كان، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي من الأولياء، ولا لغيرهم. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله. وبهذا يعلم أن من يقولون في توسلاتهم واستغاثاتهم وطلباتهم أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا لائذ ببابك يا فلان، ملتجئ إلى جنابك، إن لما تدركني فمن الذي يدركني، أو يقول ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك، كل ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه الدلائل الواضحات والحجج البينات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عمي عنها أقوام وظلوا عنها ضلالا مبينا، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين العافية والسلامة، ظلوا ضلالا مبينا، فأخذوا في توسلات واستغاثات والتجاءات إلى مخلوقين، إلى مربوبين، إلى عباد أمثالهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فيدعون من دون الله عباد من عباد الله، مخلوقات من مخلوقات الله، يلتجئون إليها ويصرفون إليها دعواتهم وطلباتهم وحاجاتهم. وهذا من الأمور التي ابتلي بها أناس كثيرون، ومن وراء ذلك دعاة ضلال وأئمة باطل حذر منهم نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا ترى في أيدي بعض عوام في أيدي بعض العوام والجهال كتبا فيها أدعية شركية واستغاثات بغير الله وطلب المدد والعون من غير الله تبارك وتعالى، أسوة بالمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونظير عملهم تماما، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء يأتون بتلك الاستغاثات بغير الله من المقبورين والأموات من الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أدركني يا فلان، أنا لائذ بجنابك، إلى غير ذلك. وإذا قيل لهم في ذلك قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نظير عمل المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والكفر كفر والشرك شرك وإن غير صاحبه اسمه ولقبه بغير لقبه، وهو مسؤول عن عمله، وهو مسؤول عن عمله، ولا يغني عنه من الله شيئا أن يغير أسماء هذه الأشياء ثم يمضي في عبادات باطلة والعياذ بالله. وبعض الناس يظن أن تغيير اسم الشيء يعطيه فسحة في الأمر، وهذا من الأمور التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان كثيرا، يستروحون إلى تسمية الشيء بغير اسمه فيأنسون له ويمضون في ممارسته، ويظنون أن تغيير الاسم يعطيهم شيئا من الفسحة في الأمر، كتسميتهم للرشوة إكرامية مثلا، أو الربا فوائد، أو المسكرات مشروبات روحية، أو الشركيات والعياذ بالله، يسمونها شفاعات أو يسمونها توسلات. فإعطاء الشيء غير اسمه لا يغير الحقيقة، إعطاء الشيء غير اسمه لا يغير الحقيقة. ولهذا يظن هؤلاء أن عهدتهم برئت من الشرك عندما سموا هذه الشركيات توسلات أو سموها شفاعات أو نحو ذلك. والله عز وجل ذم المشركين بمثل هذا الأمر، قال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا نفس العمل. فهل هؤلاء عندما مارسوا هذه الأعمال وجدوا لنفسهم براءة من الكفر والشرك؟ والله عز وجل يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندهم براءة يمارسون هذه الأعمال ويستمرون عليها مستغيثين بغير الله، ملتجئين إلى غير الله تبارك وتعالى، ويظنون أن عهدتهم برئت من الشرك الذي ذمه الله في القرآن الكريم؟ وبعضهم إذا قرأت عليه بعض الآيات تحذيرا له وتنبيها قال: هذه الآيات لا تعنينا، هذه تعني المشركين الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، لا تعنينا ولا تمسنا بشيء. وهذا كله والعياذ بالله من الضياع الذي من ورائه أئمة ضلال ودعاة باطل. فالدعاء عبادة عظيمة وكريمة على الله سبحانه وتعالى وحبيبة إلى الله، وهي حق لله، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا من الله، فهو سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطرين ويكشف المكروبين ويغيث الملهوفين ويشفي المرضى والمصابين، وهو الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم. وإلا لو تذكر الإنسان جيدا ووعى الأمر على حقيقته لعلم وأيقن أن الدعاء عبادة لا يلتجا فيها إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. نعم. قال: حدثنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العبادة أفضل؟ قال: دعاء المرء لنفسه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العبادة أفضل؟ أي العبادة أفضل؟ أي العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أفضل، أي أعلى مكانة وأرفع درجة وأكرم عند الله سبحانه وتعالى؟ قال: دعاء المرء لنفسه. قال: دعاء المرء لنفسه، أي قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى مادا يديه متضرعا إلى سيده وربه ومولاه، يرجو رحمته ويخاف عذابه ويطمع في عطائه سبحانه وتعالى ونواله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فدعاء المرء لنفسه وسؤاله تبارك وتعالى لربه من خيري الدنيا والآخرة، هذه أفضل الأعمال وأفضل العبادات. ويدل على ذلك الأحاديث المتقدمة أن العبادة أن الدعاء أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وفي إسناد هذا الحديث المبارك ابن حسان وهو ضعيف، لكن المعنى يشهد له الأحاديث المتقدمة عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا عباس بن رسي قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا ليث قال: أخبرني رجل من أهل البصرة قال: سمعت معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه يقول: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذا الحديث أيها الإخوة من أقوى الأحاديث تخويفا من الشرك وتحذيرا منه وبيانا لخطورته، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ناصحا لأمته صلوات الله وسلامه عليه، مبينا خطورة الشرك على الناس، وأن الشرك كما أن منه شرك جلي واضح كالسجود لغير الله والذبح لغير الله ودعاء غير الله ونحو ذلك، فإن منه شركا خفيا، فإن منه شركا خفيا أي يتسلل إلى قلب الإنسان ويتسرب إلى نفسه ويدخل إلى قلبه ونفسه شيئا فشيئا حتى تتلطخ نفسه ويتلوث قلبه بالشرك بالله تبارك وتعالى، فيدخل إلى قلبه بخفاء ويتسرب إلى نفسه تسربا خفيا. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الشرك منه خفي، أن الشرك منه خفي. ولا أوضح من بيان خفاء الشرك أو خفاء أنواع من الشرك من هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ولكي يتضح لك الأمر أكثر أقول لك الآن وأنت جالس: لو مرت نملة من جنبك أو نملتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر تدب على الأرض، لها دبيب على الأرض، أتسمعها؟ أتشعر بها؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل خفي جدا، دبيب النمل خفي جدا. وأنت جالس يمر النملة والاثنتين والثلاث والأربع تدب على الأرض لا تشعر بها ولا تحس بها. فيقول عليه الصلاة والسلام ناصحا للأمة ومحذرا: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وهذا فيه تنبيه أن الشرك فيه شرك جلي وشرك خفي، شرك جلي واضح فالدعاء غير الله، يمد يديه لغير الله تبارك وتعالى يسأله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يصرف أنواعا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك ظاهر شرك جلي. وهناك شرك خفي يتسرب لنفس الإنسان شيئا فشيئا بحيث تفسد نيته ولا تكون خالصة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص أي الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله، وما سوى ذلك لا يقبله الله، كما قال عز وجل في الحديث القدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو جل وعلا لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجه الله. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان العمل لله ولغير الله شركة فيه رده الله على صاحبه ولم يقبله منه. لأنه تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة لا تقبل إلا إذا خرجت من العبد صافية نقية لا يراد بها إلا وجه الله عز وجل. وخفاء الشرك على الإنسان من جهة تسلل أمور إلى قلب الإنسان تفسد نيته، من جهة تسلل أمور وتسرب أمور إلى نفسه وقلبه تفسد نيته وتشوبها بأمور تخل بالإخلاص. كان يكون الإنسان خرج لأجل الصلاة لابتغاء وجه الله ثم في صلاته يزينها أو يحسنها من أجل ثناء الناس عليه ومدحهم له والتفاتهم إليه، أو يكون مثلا يدعو فيطيل الدعاء لأجل ثناء الناس، أو مثلا يصلي فيطيل الصلاة من أجلهم، أو يقرأ القرآن فيحسن قراءته من أجلهم لا لأجل الله. كل هذه العبادات لا يقبلها الله إلا إذا قصد بها وجهه. أما الذي يفعلها يريد بها ثناء الناس وحمد الناس ونحو ذلك لا تكون في صالح عمله، لأن العمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا قصد به وجهه سبحانه وتعالى. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام مرة على الصحابة وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال الذي أعظم الفتن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل، فهي أمور تتسلل وتتسرب إلى القلب فتفسد على الإنسان نيته. وهنا يأتي أمر عزيز يحتاج من العبد إلى طول مجاهدة إلى أن يتوفاه الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فهنا يأتي أمر وهو معالجة النية ومجاهدتها على أن تبقى صافية نقية. وعندما يتخلص الإنسان من فتن الشهوات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويتخلص أيضا من فتن الشبهات، ويقبل على العلم ويقبل على العبادة، يبتلى من هذه الجهة. وكثير ما يبتلى بالشرك الخفي العلماء والعباد، كثير ما يبتلون بذلك. أما العصاة المنهمكين في المعاصي فلا شأن لهم بهذا الأمر، لكن من يعاين العبادة ويعاين طلب العلم، يعاين هذه الأعمال الجليلة والأمور العظيمة ويباشرها، يبتلى من هذه الجهة فيزين صلاته أو يزين عبادته أو يحسن تمسكه من أجل محمدة الناس، ومن أجل أن يقدم في المجالس، ومن أجل أن يكثر من الثناء عليه في الأماكن وأن يلقب بالألقاب الفخمة فيستروح لذلك، ويبدأ يزين أعماله وينمقها ويطيبها ويحسنها من أجل الناس. وهكذا يتسلل إليه الشرك ويدخل على قلبه بخفاء تسربا شيئا فشيئا حتى تفسد نيته والعياذ بالله، فيبتلى به المشتغل بالطلب، طلب العلم، والمشتغل بالعبادة. ولهذا يحتاج طالب العلم إلى مجاهدة نفسه دائما وأبدا على الإخلاص لله تبارك وتعالى، ويحتاج أيضا العابد لله تبارك وتعالى أن يجاهد نفسه على الإخلاص، ويسأل الله عز وجل أن يعيده من الشرك، يسأل الله جل وعلا أن يعيده من الشرك وأن يقيه منه وأن يسلمه منه. يقول قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. والنمل كما عرفنا دبيبه خفي على الناس ولا يشعر به، وإذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل فهذا يدل على خفاء الشرك الشديد، على خفاء الشرك الشديد. وما كان خفيا بهذه الصفة فإن الخلاص منه يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة عظيمة ومستمرة، إلى مجاهدة عظيمة ومستمرة، لأنه خفي خفاء شديدا. قال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ ذكر أبو بكر رضي الله عنه هذه الصورة الظاهرة من الشرك، ذكر هذه الصورة الظاهرة من الشرك التي تبين أن الشرك له صور ظاهرة لا تخفى على من عرف الشرك وعرف حقيقته، وهناك صور خفية، هناك صور خفية. فذكر أبو بكر هذه الصورة الظاهرة المعروفة، قال: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ وهذا السؤال من أبي بكر إن ثبت الإسناد إليه، هذا السؤال من أبي بكر رضي الله عنه لعله طرحه لبيان الأمر، والسائل قد يطرح مستوضحا لنفسه وقد يطرح مستوضحا لإخوانه حتى يتضح لهم الأمر بشكل بين وبشكل واضح. فقال رضي الله عنه: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، للشرك أخفى من دبيب النمل. أكد الأمر مرة ثانية وبين شدة خفاء الشرك ممثلا بهذا المثال وهو خفاء النمل، وأنه أخفى من دبيب النمل. فقال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنك قليله وكثيره؟ أي ذهب عنك قليل الشرك وكثيره. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وتأمل هذه الدعوة العظيمة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الأمة في مقام الخلاص من الشرك والنجاة منه بصوره الظاهرة والخفية، بصوره الظاهرة والخفية. قال: ألا أدلك على شيء إذا قلت أذهب الله عنك قليل الشرك وكثيرة، أذهب الله عنك قليل الشرك وكثيرة. ثم وجهه إلى هذه الدعوة، قال: اللهم، قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أي أن أقع في صور من الشرك الظاهرة المعلومة لدي أنها شرك وأنها من الشرك بالله. وأعوذ بك لما لا أعلم، أي مما يتسلل إلى القلب ويتسرب إلى النفس بخفاء ويدب دبيبا فيتسلل إلى النفس بصورة أو أخرى حتى يقع الإنسان في شيء من الشرك بالله، إما على سبيل المراءة للناس أو على سبيل السمعة أو على سبيل إرادة الدنيا بالعمل أو نحو ذلك من الصور التي تتسرب إلى نفس الإنسان فتفسد نيته ولا تكون العبادة منه خالصة لله تبارك وتعالى. قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشرك ظاهره وخفيه، ظاهره وخفيه، جليه وخفيه، تعوذ بالله من ذلك كله. وتأمل هذه الدعوة العظيمة لتدرك من خلالها مكانة الدعاء، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، مكانة الدعاء وفضله، وذلك أن الدعاء سبب كل خير وسبب للنجاة من كل شر وبلاء، فأنت لا يمكن أن تنال أي خير في الدنيا والآخرة إلا بالدعاء، ولا يمكن أن تتخلص من كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة إلا بماذا؟ إلا بالدعاء، لأن الأمور بيد الله، لا يمكن أن تصلح وتستقيم حالك وتنجو من الشرك ومن الكفر ومن الضلال إلا إذا نجاك الله. فالدعاء فضله عظيم ومكانته عالية، لا يمكن أن تنال خيرا وتغنم خيرا، ولا يمكن أن تنجو من شر وضلال وباطل إلا إذا نجاك الله، لأن الأمور بيده عز وجل. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، أي التحبيب والتكريه فضل من الله، يحبب إليكم الإيمان ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أنت الآن عندما تكون مبغضا للكفر كارها له غير محب له، هذا البغض الذي في قلبك هو منة الله عليك، هذا البغض الذي في قلبك للكفر هو منة الله عليك. على وجه الأرض خلق لا يحصي عددهم إلا الله، بل أكثر الناس يعيشون على الأرض ولا يكرهون الكفر، بل يحبونه ويمارسونه ويعملون به ويرونه من أحسن الأعمال وأطيبها، وأنت ألقى الله عز وجل في قلبك بغضا للكفر وكراهية له، فهذه منة الله عليك وفضله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالفضل فضل الله سبحانه وتعالى، والمن منه، والعطاء عطاؤه جل وعلا. وبهذا تعلم مكانة الدعاء العظيمة وفضله الكبير، من جهة أنه لا يمكن أن تتخلص من أي أمر، الشرك، الكفر، البدع، الضلال، المعاصي، الفسوق إلى غير ذلك، لا يمكن أن تتخلص من شيء منها إلا إذا خلصك الله ونجاك الله. ولهذا يحتاج أن تكون دائما في دعائك ملتجئا إلى الله أن يخلصك من هذه الأشياء، وتحتاج أيضا أن تدعو الله عز وجل أن يهديك، أن يصلحك، أن يثبتك على الدين، أن لا يزيغ قلبك، أن يثبتك على الإيمان. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في هذه الترجمة مبينا من خلال فضل الدعاء ومكانة الدعاء، وكأنه يقول لك: إذا كنت تعلم أن الشرك أخطر الأمور وأشنعها، فإنه لا يمكن أن تتخلص منه ولا من غيره من الأمور الشنيعة العظيمة إلا بالدعاء، إلا بالدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف في السند، هنا السند فيه ضعف، فيه ليث بن أبي سليم، وفيه الرجل الذي من أهل البصرة وهو مبهم، فالإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد، ولا سيما ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء العظيم. فالإسناد هنا ضعيف، لكن الحديث له ما يشهد له ويتقوى به ويكون المعنى ثابت، ألا وهو خفاء الشرك والدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقوله المسلم وليضرع إلى الله سبحانه وتعالى به. وأوصي نفسي وإخواني، يسر الله لنا جميعا الخير بهذه الدعوة العظيمة، بهذه الدعوة العظيمة نحافظ عليها. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الريح. قال حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدعاء عند الريح. الدعاء عند الريح أي عند تحركها وهبوبها، إذا هبت الريح وتحركت، فما الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند هبوبها؟ والريح آية من آيات الله دالة على كمال تسخيره وتصريفه وتدبيره لهذا الكون، وأنه لا يقع في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يرسل الرياح. وإرسال الرياح آية من آياته، يرسل الرياح محملة بالنعمة، ويرسل الرياح محملة بالعقوبة والنقمة. فالريح تارة تكون نعمة ويترتب على هبوبها خير عظيم وفضل عميم، وتارة تكون محملة بالعقوبة. أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أرسل الله عز وجل الريح لعاد وعاقب بهذا الريح أقواما سبحانه وتعالى، عاقب أقواما بالريح، كالذين تأتيهم الرياح العواصف وهم في البحار فتتلاطم بهم الأمواج وتغرق بهم السفن. وقد كان كفار قريش إذا جاءت الرياح الشديدة العاصفة وتلاطمت عليهم الأمواج وهم في البحار أخلصوا لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول جل وعلا في آية أخرى في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما معنى ضل من تدعون إلا إياه؟ أي ذهب عنكم كل من تلتجئون إليه إلا الله سبحانه وتعالى تخلصون له. ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن التوحيد والإخلاص، وعدتم إلى الكفر والشرك بالله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ هذه عقوبات. إذا كنتم الآن في البر أمنتم من البحار وتلاطم الأمواج والأعاصير والرياح، هل تأمنون وأنتم في البر أن يخسف الله بكم جانب البر أو يرسل عليكم قاصفا من الريح فتغرقكم بما كفرتم؟ هل تأمنون ذلك؟ أمر آخر: أو يعيدكم أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ فهذه كلها أمور أمامكم واحتمالات ممكنة. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ فهذه الأمور ممكنة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الشاهد أن الريح آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته وعظيم تصرفه في هذا الكون سبحانه وتعالى. فإذا هبت الرياح وتحركت، ما الذي يشرع للمسلم أن يقوله عند هيجانها وهبوبها؟ أورد هنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. وتأمل هذه الدعوة لتستبين من خلالها أن الريح تارة تكون خيرا وتارة تكون شرا، تارة تكون محملة بالخير وتارة تكون محملة بالشر. فقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك من خير ما أرسلت به، الريح تكون محملة بالخير، محملة بالخير، ومن ذلكم تغير الجو وزوال الأسقام والأمراض التي تلوث الجو وتمرض الناس، فتأتي الرياح فتصفي الجو وتنقي الهواء، بدل أن تكون تستنشق هواء ملوثا تستنشق هواء نقيا، فيكون أبعد لك عن الأسقام والأمراض. فهذا من الخير الذي ترسل به الرياح، ومن الخير الذي ترسل به الرياح أن فيها فائدة للأشجار وللزروع وللثمار، فيها فائدة عظيمة لها. ومن فوائد الرياح وتحركها والهواء أن فيه فائدة للبشرة وللجسم، من فوائد الرياح وتحركها أن فيها تحريك للسحاب وتلقيح للسحاب، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب. فالرياح تأتي محملة بالخير وتارة تأتي محملة بالعقوبة، أحيانا تتحرك الرياح محملة بالحصبة التي تهلك من أتت عليه وتقصف من أتت عليه فتدمرهم تدميرا، تأتي محملة بالعقوبات. ولهذا إذا اشتد هبوب الرياح يشرع للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى من خيرها وأن يتعوذ بالله من شرها. يقول كما أرشد نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به. نعم. قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر قال: حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد عن سلمة قال: كان إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لا قحا لا عقيما. ثم ذكر هذه الدعوة الأخرى وهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: إذا اشتدت الريح، أي اشتد هبوبها وتحركها، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لاقحا لا عقيما. لاقحا منصوب بفعل مقدر وهو اجعله أو اجعلها لاقحا لا عقيما، أي اجعل يا الله هذه الرياح لاقحا. وقد قال الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقح، أي ملقحة للسحاب، فتنزل الأمطار وتهطل الأمطار ويعم الخير والبركات. قال: لاقحا، لاقحا أي ملقحة للسحاب، فتنزل الأمطار بالخير والبركة والرزق الطيب. قال: لاقحا لا عقيما، لا عقيما. والريح العقيم هي التي لا تحمل خيرا، هي التي لا تحمل خيرا ولا تحمل نفعا. أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. العقيم أي من الخير، ليس فيها خير وإنما فيها الشر، فيها العقوبة، فيها البلاء، فيها الضر. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم لاقحا لا عقيما. وهذه الدعوة هي نظير الدعوة المتقدمة، قال: اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به. من خير ما أرسلت به أي عندما تكون لاقحا، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به أي عندما تكون عقيما، عندما تكون الرياح عقيما. فهي نظير الدعوة المتقدمة. الشاهد يشرع لك أيها المسلم إذا تحركت الرياح واشتد هبوبها أن تدعو بهذا الدعاء العظيم المبارك الذي كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح. قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أسباط عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما غسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب لا تسب الريح، النهي عن سب الريح. والريح عرفنا شأنها وأنها آية من آيات الله، وهي مسخرة لتسخير الله تبارك وتعالى، مدبرة بتدبيره، ليس للريح من شأن من نفسها أو من أمرها شيء، فهي طوع تدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى، ولا تملك من نفسها شيء. ولهذا سب الريح سب لمسخرها، سب المسخر سب للمسخر، سب المدبر سب للمدبر، لأن الريح لا تملك من نفسها شيء. هل لها شيء من أمر تحركها؟ هل للريح شيء أو اختيار في تحركها؟ مسخرة مدبرة، أينما يأمرها الله سبحانه وتعالى ويأذن لها بالذهاب إليه والتوجه إليه تذهب، فهي مسخرة ليس لها من أمرها شيء. وسب المسخر المدبر سب لمسخره ومدبره، وسب الريح هو من الحماقات، سب الريح من الحماقات ومن فعل الجهال الجاهل الذي لا يعي الأمور ولا يعقل. إذا تحركت الريح تحركا شديدا فأضرت به، حتى إن بعضهم إذا أطارت الرياح بعمامته قليلا سبها وشتمها، سبها وشتمها وجرى على الإنسان سبا لها. يقول بعضهم: قاتل الله هذه الريح أو أخذ الله هذه الريح، أو كلمات من هذا القبيل يسب الريح وهي ليس لها من أمرها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح، نهى عن سب الريح وحذر من ذلك في أحاديث، أورد المصنف شيئا منها. بدأها بهذا الحديث عن أبي رضي الله عنه موقوفا، وقد صح هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، قال: لا تسب الريح، لا تسب الريح. وعرفنا أن الريح مسخرة، وسبها سب لمسخرها ومدبرها تبارك وتعالى، وهي ليس لها من أمرها شيء. قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما يكرهون أو ما تكرهون. هنا ذكر عليه الصلاة والسلام السبب الذي يدفع بعض الناس إلى ماذا؟ إلى سب الريح. ذكر عليه الصلاة والسلام السبب الذي يدفع بعض الناس إلى سب الريح، وهو أنه إذا رأى منها ما يكره سبها. فأرشد عليه الصلاة والسلام: من وجد من الريح ما يكره، شيئا يكرهه، قال: إذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح، اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة المباركة، نهى عن سب الريح، وذكر البديل الصحيح والكلام المناسب الذي يقال في هذا المقام، وهو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بخير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، والتعوذ بالله تبارك وتعالى من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري قال: حدثني ثابت الزراقي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، الريح من روح الله. الروح هنا المضافة إلى الله عز وجل، إضافتها إليه سبحانه إضافة خلق، إضافة خلق وإيجاد، ويتقتضي تشريف ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. قال الريح من روح الله أي مما خلقه الله عز وجل وسخره وأوجده جل وعلا. قال الريح من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، تأتي بالرحمة والعذاب، أي تارة تأتي محملة بالرحمة والنعمة والفضل، وتارة تأتي محملة بالعقوبة والنقمة والغضب. قال تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، لا تسبوها، لأنها مسخرة مدبرة، تأتي مرة محملة بالرحمة وتارة تأتي محملة بالعقوبة والعذاب، فلا تسبوها. وإذا عرفنا أنها تأتي محملة بالرحمة وتأتي محملة بالعذاب، فمن المناسب أن يقال في مقام هبوبها أو عند هبوبها تأتي محملة بالرحمة وتأتي محملة بالعذاب، ما المناسب عندما تهب؟ وهي تارة تأتي محملة بهذا وتارة تأتي محملة بهذا. قال فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. هذا هو المناسب، أن يسأل الله عز وجل خير هذه الريح وأن يتعوذ بالله من شرها. إذا هبت الرياح نقول اللهم إنا نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، أو نقول بالعبارة المفصلة قبل قليل اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، أو تقول مختصرا اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الصواعق. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الدعاء عند الصواعق. والصواعق معروفة وهي التي تنزل بأصواتها بقوتها بشدتها ويكون على إثرها هلاكا وضرا، فما الذي يقال عند الصواعق؟ والله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة الرعد ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يرسل الصواعق، فالصواعق تنزل ونزولها في الغالب عند وجود السحب والأمطار والرعود، فتنزل الصواعق وهي أشياء محرقة تنزل على بعض الأماكن تهلكها تدمرها تضر بما نزلت به. فعند سماع الرعد وتحرك هذه الأشياء ما الذي يشرع لي المسلم أن يقول؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يقال عند الصواعق، وأورد هنا عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك. والصواعق مثل ما مر معنا في الآية الكريمة قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فالصواعق مهلكة على من نزلت عليهم. فقال فكان يقول اللهم لا تقتلنا بصاعقك، أي لا تقتلنا بصاعقة تنزلها علينا أو ترسلها علينا فتقتلنا وتهلكنا، فيدعو الله عز وجل أن ينجيه منها. قال اللهم لا تقتلنا بصاعقك ولا تهلكنا بعذابك، لأن نزول الصواعق على من تنزل عليه عذاب وعقوبة وهلاك. قال ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، أي اكتب لنا المعافاة، اكتب لنا المعافاة. فهذه دعوة أوردها المصنف رحمه الله تقال عند الصواعق، ومضمونها واضح في الباب. قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لكن السند الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا فيه أبو مطر وهو مجهول، فالحديث سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف، ولا أعرف شيئا في, في, في, في السنة يخص الصواعق أن يقال في حقها، لكن الدعوات العامة يدعى بها، نسأل الله العافية أو التعوذ بالله عز وجل، أو عندما يصاب الإنسان بكرب وشدة وخوف عند الصواعق يأتي بما يأتي به المكروب ونحو ذلك مما مر معنا، كل ذلك لا بأس به، كل ذلك لا بأس به، لكن شيء يخص الصواعق ودعاء معينا ثبت في السنة لا أعلم شيئا ورد في ذلك. نعم، لكن الدعوات العامة يؤتى بها، مثل إذا خشي الإنسان وأصاب خوف أحيانا مع شدة الأمطار والصواعق، ويدخل قلوب بعض الناس خوف ويصاب بكرب وشدة، فلا بأس أن تقول لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، هذا يقال عند الكرب، أي كرب يصيبك، أو تقول دعوة المكروب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو تسأل الله عز وجل العافية أو نحو ذلك من الدعوات العامة، فهذا كله لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الرعد. قال حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت سبحته، سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. أعدل الإسناد. قال حدثنا بشر قال حدثنا موسى بن عبد العزيز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الرعد. باب إذا سمع الرعد، والرعد الصوت الذي يزامن أو يصاحب اجتماع السحب وانعقادها ونزول الأمطار، فتسمع أصوات تكون أحيانا عالية وشديدة، فعندما يسمع الرعد وهو ذلك الصوت القوي الذي يكون في وقت انعقاد السحب ونزول الأمطار، فما الذي يشرع للمسلم أن يقوله عندما يسمع صوت الرعد؟ عندما يسمع صوت الرعد، أورد المصنف في هذه الترجمة أثرين، الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له. وقوله سبحت له يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، بل المخلوقات تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالرعد يسبح، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، أي سبحت له أيها الرعد. والرعد يسبح كما تدل عليه الآية الكريمة: ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده، فهو يسبح ولا نفقه تسبيحه، الجبال تسبح، الأشجار تسبح، السماء تسبح، الأرض تسبح. فعندما كان يسمع صوت الرعد يسبح، يقول: سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. والتسبيح هنا تسبيح الله عز وجل عند سماع صوت الرعد من جهتين: من جهة أن صوت الرعد تسبيح لله سبحانه وتعالى، فهو يذكر بالتسبيح يذكر بهذه العبادة، وفيه من جهة أخرى تجاوب مع الرعد في التسبيح، فيه تجاوب مع الرعد في التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى. قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. وهذا ورد في السنة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له أن الرعد ملك، أن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بالغنم، يصيح بالغيث، ينعق بالغيث أي يصيح به، يصيح به، فيكون صوت الرعد صوته وهو ينعق بالغيث أي يصيح بالغيث. والله عز وجل وكل بالغيث ملك، ما وكل بالغيث والقطر ملك، كما وكل سبحانه وتعالى بالأمور الأخرى من المخلوقات والكائنات وما يسخره تبارك وتعالى، وكل ملائكة جل وعلا. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. ينعق بالغيث أي يصيح بالغيث. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. قول عبد الله بن الزبير: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، نظير قول ابن عباس: سبحان الذي سبحت له. نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الذي سبحت له. فكان عبد الله ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث، أي إذا كان مشتغلا بالحديث أو التحديث أو الكلام أو نحو ذلك، كان يقف عن الحديث ويقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذه آية في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فكان رضي الله عنه يقول: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والملائكة أي تسبح بحمد الله من خيفته، أي من خيفة الله جل وعلا، من خيفته أي من خيفة الله جل وعلا. نعم. ثم قال: ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض، وهذا فيه تنبيه لأن المسلم ينبغي أن يخاف من هذه الآيات لله تبارك وتعالى التي قد تكون عقوبة للناس، سواء الصواعق أو الأمطار نفسها والسحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا أجمعين من عتقائه من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار،

Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.